بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع في كتاب الشهادات في فصل، قال رحمه الله: في شروط من تقبل شهادته السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة فلا تقبل شهادة فاسق. الثاني استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما أحسن الله إليك وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك بهداه. تقدم أن من شروط قبول الشهادة العدالة، وذكر المؤلف رحمه الله أنه يعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين بأداء الفرائض بسننها الراتبة، والثاني اجتناب المحارم، يعني اجتناب ما حرم الله تعالى. قال: بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. هذا هو معنى العدالة بالنسبة لاجتناب المحارم، ألا يفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وألا يسر أو يدمن على صغيرة. وما هي الكبيرة والصغيرة؟ نقول الكبائر والصغائر، أولا بالنسبة للكبائر، هل هي محدودة أو معدودة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها معدودة وعددوا الكبائر، وممن مشى على هذا الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، وقيل إنها محدودة بحد، وسيأتي بيانه. أما الأمر الثاني وهو الفرق بين الصغائر والكبائر، فالفرق بينهما من جهة الحد والتعريف، ومن جهة الحكم والأثر. أما من جهة الحد والتعريف، فالفرق بينهما أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وهذا حد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمشهور عند أكثر العلماء أن حد الكبيرة أن ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو نفي لإيمان، فكل ذنب نفى الشارع فيه الإيمان عمن فعله، أو رتب عليه وعيدا في الدنيا أو في الآخرة ونحو ذلك، فهو من كبائر الذنوب. قال ابن عبد القوي رحمه الله: فما فيه حد في الدنا أو توعد فسم كبرى على نص أحمدي. وزاد حفيد المجد، يعني شيخ الإسلام، أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. وقد قيل الصغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمد. هذا هو حد الكبيرة على المذهب، فما فيه حد في الدنيا، يعني في الدنيا، أو توعد بأخرى، يعني وعيد في الآخرة، فسم كبرى، يعني فسمه كبرى على نص أحمدي. وزاد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدي. وقد قيل الصغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمدي. أما الصغائر أو الصغيرة فهي كل ذنب نهى الشارع عنه نهيا عاما ولم يرتب عليه عقوبة خاصة، كالكذب المجرد. الكذب المجرد من الصغائر، لأن الشارع لم يرتب عليه عقوبة خاصة. وقولنا الكذب المجرد احترازا من الكذب الذي يتضمن أكل المال بالباطل ونحو ذلك، فهذا من الكبائر. أما من حيث الحكم والأثر وما يترتب على ذلك، فالفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. ثانيا أن الكبيرة يخرج الإنسان أن الكبيرة تخرج الإنسان من وصف العدالة بمجرد فعلها ما لم يتب منها، بخلاف الصغيرة فإنها لا تخرجه إلا بالإدمان أو الإصرار عليها. ثم اختلفوا في ذلك، فقيل إذا تكررت منه ثلاثا فسق، وقيل مع الإدمان يعني مع الإصرار، وقيل إن تكررت منه أكثر من مرة، على خلاف في ذلك. لكن المشهور أن الصغيرة إذا أدمن عليها وأصر عليها فإنها تلتحق بالكبيرة. إذن الفرق بين الكبائر والصغائر من حيث الحد ومن حيث الحكم. من حيث الحد، الكبيرة هي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، وأما الصغائر فهي الذنب الذي نهى الشارع عنه نهيا عاما ولم يرتب عليه عقوبة. من حيث الحد، من حيث الحكم والأثر، الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة، بخلاف الكبائر فلا بد فيها من التوبة. وثانيا أن الكبيرة إذا فعلها خرج بفعلها عن وصف العدالة ما لم يتب منها، وأما الصغائر فلا يخرج فيها عن وصف العدالة إلا إذا أدمن عليها. طيب، مثال الكبائر يقول بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الكبائر مثل أكل الربا، شهادة الزور، عقوق الوالدين ونحو ذلك. قال فلا تقبل شهادة فاسق، لا تقبل شهادة فاسق. والفسق قد يكون من جهة الأقوال، وقد يكون من جهة الأفعال، وقد يكون من جهة الاعتقاد، وقد يكون من جهة الترك. فالفسق يكون بالاعتقاد والقول والفعل والترك. فهمتم؟ الفسق يكون بواحد من هذه الأمور الأربعة. أولا يكون الفسق بالاعتقاد، يكون الفسق بالاعتقاد، كما لو اعتقد معتقدا مخالفا لأهل السنة والجماعة، يعني كالرافضة والقدرية ونحوهم، هذا فسقهم يتعلق بماذا؟ بالاعتقاد. وقد يكون الفسق بالأقوال، قد يكون الفسق بالأقوال كالغيبة والنميمة والسب والشتم. وقد يكون الفسق بالفعل كالسرقة والزنا. وقد يكون الفسق بالترك، بأن يترك ما فرضه الله عز وجل عليه من الواجبات. إذن لا تقبل شهادة فاسق، سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أم من جهة الأقوال أم من جهة الأفعال، أم كان فسقه متعلقا بترك واجب أو فريضة من الفرائض. فالاعتقاد أن يعتقد معتقدا باطلا، كاعتقاد القدرية والجبرية والرافضة والجهمية ونحوهم. والقول أو الأقوال كالغيبة والنميمة والسب، سباب المسلم فسوق. والفعل كالزنا والسرقة. والترك أن يترك فريضة من الفرائض. هل نمثل بالصلاة؟ لا، لأن ترك الصلاة كفر وليس فسقا. طيب، ثم قال المؤلف فلا تقبل شهادة فاسق. الثاني مما يعتبر في العدالة استعمال المروءة. يعني لو ترك الصيام ما صار، ما يكفر بترك الصيام لكن يفسق. لكن لا يصح أن نمثل بترك الصلاة، لأن ترك الصلاة هو كفر. قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يقول أها يعني ما يصلي مع الجماعة فاسق، يصلي لك لا يصلي مع الجماعة هذا فاسق. قال الثاني استعمال المروءة، استعمال المروءة، والمروءة يعني الإنسانية. قال وهو فعل، يعني المروءة فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه، أن يفعل ما يجمله ويزينه من حسن الخلق والأدب من الكرم والشهامة واللطافة ونحوه، واجتناب ما يدنسه ويشينه يعني من الأمور الدنيئة والأمور المزرية كما سيأتي. هذا هو المروءة. ثم اعلم أن المروءة تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن والأحوال. المروءة تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال. فقد يكون هذا الشيء فعله مروءة أو تركه مخالف المروءة في زمن دون زمن آخر، وقد يكون هذا الشيء مخالفا للمروءة عند شخص دون شخص آخر، وقد يكون مخالفا للمروءة في مكان دون مكان آخر، وهكذا. فالمروءة مردها ومرجعها إلى العرف. فمثلا الفقهاء رحمهم الله قالوا إن كشف ما العادة ستره سقطت مروءته، لو خرج أصلع في الشارع سقطت مروءته. في وقتنا الحاضر الناس يفرقون بين من له شرف ومكانة وبين عامة الناس، فتجد أنه إذا رأى مثل عالما أو صاحب مكانة وجاه يخرج حاسرا عن رأسه في السوق يستنكرون هذا، لكن إذا وقع هذا من عامة الناس لا يستنكر. كذلك أيضا الأكل في الأسواق، الأكل في الأسواق عده الفقهاء رحمه الله من خوارم المروءة. نقول يختلف، أرأيت مثلا إنسان في الحج أو في العمرة عند الحرم يأكل، لا يعدون مثل هذا مخالفا للمروءة لأنهم يعذرونه. فالحقيقة أن المروءة لا يمكن أن نجعل لها ميزانا واحدا في جميع الأزمان والأماكن والأحوال والأشخاص، بل هي تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف الأماكن. لو مد رجله بين جالسين يقول هذا من مخالف المروءة، وناس جلوس فيمد رجله. الناس أيضا يفرقون بين الكبير وبين الصغير، الذي يجلس وسط الحلقة، أناس متحلق فيجلس وسطهم، هذا أيضا يعدونه مما ينافي المروءة. تختلف فيه يعني مثل أمثلة في الشرح يقول فلا شهادة للمصافع، من المصافع الذي يصفع غيره، كل ما قابل واحد أطكف، ومتمسخر الذي يسخر من الناس، إذا مر أحد جالس يسخر منه، ورقاص يرقص، ومغني، لكن المراد مغني الغناء المحرم، أما الغناء المباح الذي يقصد به التشجيع وتنشيط الهمم فهذا لا بأس به، ولعل مرادهم مغني يعني الذي يتخذ الغناء صنعة ومهنة. قال وطفيلي، من الطفيلي؟ الطفيلي الذي يفجأ القوم عند وضع الطعام، إذا وضع الطعام جاء. قال ومتزين بزي يسخر منه، يعني يلبس زيا أو ثيابا يسخر منه، يعني هذا أيضا يدخل هذا في الواقع من الكبائر، لأن الحديث من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة، لا هذا في الشرح متزين بزي يسخر منه. فلباس الشهرة من كبائر الذنوب، ولباس الشهرة قال الفقهاء الذي يشار إليه بالأصابع، الذي يشار إليه بالأصابع. ثم لباس الشهرة أيضا قد يكون اللباس شهرة بلونه، بسبب لونه، كما لو لبس مثلا ثياب برتقالي أو يلبس ثوبا أخضر بين الناس. وقد يكون شهرة بطريقة لبسه، كما لو لبس ثوبا مقلوبا يجعل الأزارير خلف، هذا لباس شهرة. فكل ما يشتهر به بين الناس فإنه يكون لباس شهرة. يقول ولا لمن يأكل بالسوق إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة. طيب، ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس أو ينام بين جالسين، أو ينام بين جالسين. ثم قال المؤلف رحمه الله ومتى زالت الموانع، ومتى زالت الموانع يعني موانع الشهادة، فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم، قبلت شهادتهم يعني بمجرد زوال هذا المانع، لأننا منعناها، منعنا قبول شهادتهم لوجود هذا المانع، فإذا زال زال حكمه، والشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه، كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. يقول مالك رحمه الله باب موانع الشهادة. لما ذكر شروط الشهادة ذكر الموانع، لأن الشيء كما سبق لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. والموانع جمع مانع من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده، فهذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها، فإن المقصود منها قبولها والحكم بها، لكن هذه الأمور تحول دون ذلك. يقول المؤلف رحمه الله لا تقبل شهادة عمودي النسب، وهم الأصول والفروع، يعني الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، بعضهم لبعض. فلا تقبل شهادة الأب لابنه والعكس، والعلة في ذلك التهمة بقوة القرابة، التهمة بقوة القرابة. وعلم من قوله لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض أن الحواشي تقبل شهادة بعضهم لبعض، فتقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه مع وجود التهمة، مع وجود التهمة. فإن شهادة الأخ لأخيه، فإن شهادة الأخ لأخيه التهمة فيها موجودة كشهادة الوالد لولده أو الابن لأبيه. ولذلك كان الأحسن أن يقال إن الشهادة لا تقبل، لا تقبل متى وجدت التهمة، ولا نعين هذا في أصول أو فروع أو نحوها، بل نقول متى كان الشاهد متهما فلا تقبل شهادته. وقد نعم هذه القاعدة. قال وتقبل ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته، شهادة الزوج لزوجته، وظاهره ولو بعد الطلاق، ظاهره ولو بعد الطلاق. أما إن كان الطلاق رجعيا فالأمر ظاهر، وإن كان الطلاق بائنا فكذلك أيضا. قالوا لأنه قد يشهد لها لتوافق على الرجوع إليه مرة أخرى، لأنه قد يطلقها طلاقا بائنا ثم يندم ويريد أن يعيدها، أن يعيد هذه المرأة إلى عصمته فتأبى، فيشهد حينئذ إرضاء لها لعلها ترجع. فالتهمة هنا موجودة، فالتهمة هنا موجودة. وعلى هذا نرجع للقاعدة السابقة وهي أو الضابط السابق، وهو أن المانع من قبول الشهادة هو التهمة. يقول نعم، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم، فكل من قلنا إنه لا تقبل شهادته له تقبل عليه، وكل من قلنا لا تقبل شهادته عليه تقبل له. فشهادة الأب لابنه لا تقبل، لكن شهادته عليه تقبل، وكذلك العكس. لماذا؟ قالوا لأن شهادته عليه دليل على أنه مبرز في العدالة، دليل على أنه مبرز في العدالة. يقول ولا من يجر إلى نفسه نفعا، لا تقبل شهادة الإنسان الذي يجر إلى نفسه نفعا، مثل قالوا كشهادة السيد لمكاتبه أو المكاتب لسيده، لأنه يجر لنفسه نفعا، ولا سيما شهادة المكاتب لسيده يجر نفسه نفعا، لأنه ربما أنه حط عنه بعض النجوم أو بعض الدين. كذلك أيضا نعم، ولا من يجر نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، لا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضررا. قالوا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ، كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ. لماذا؟ لا تقبل شهادتهم إذا جرحوا، لأنهم يدفعون عن نفسهم ضررا. فلو شهد شهود أن فلانا قتل فلانا خطأ، على من تكون إذا ثبت القتل؟ على من تكون الدية؟ على العاقلة. فالعاقلة يجرحون في هؤلاء الشهود لأنهم يدفعون عن نفسهم هذا الضرر وهو تحمل الدية. طيب، ولا عدو على عدوه، ولا عدو على عدوه، كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه فلا تقبل. يعني الإنسان شهد على شخص قد قذفه أو شخص قد ضربه أو شخص قد جرحه أو قطع الطريق عليه ونحوه. لماذا؟ لأنه متهم العداوة. ثم بين المؤلف رحمه الله ضابط العداوة، قال ومن سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. من سره مساءة شخص، قيل له مثلا إن فلانا أصيب بحادث يفرح، إن فلانا مرض يفرح، وغمه فرحه، غمه فرحه، قيل إن فلانا نجح في الاختبار، رزق مولودا، ترقى في وظيفته، قال إن لله وإن إليه راجعون، هذا يعتبر عدوا. وما هي العداوة؟ ما هي العداوة المانعة من قبول الشهادة؟ المشهور من المذهب أن العداوة المانعة في الشهادة هي العداوة الدنيوية، العداوة الدنيوية. أما العداوة الدينية فغير مانعة، فتقبل عندهم شهادة المسلم على الكافر وشهادة السني على المبتدع. لماذا؟ قالوا لأن العداوة هنا بين مثلا السني والمبتدع، لأن العداوة هنا في الدين، والدين في كليهما يمنعه من ارتكاب محظور في دينه، الدين في كليهما يمنعه من ارتكاب محظور في دينه، واضح؟ والقول الثاني أن العداوة في الدين مانعة، بل هي أولى بالمنع من العداوة الدنيوية. فالعداوة في الدين في الواقع هي أشد تهمة من العداوة الدنيوية. ولهذا قيل كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. فالعداوة الدينية هناك ما يحمل الإنسان على إيقاع الضرر فيها، وهو ما يعتقده من الاعتقاد. ولذلك تجد أن الإنسان الذي يعمل العمل عن اعتقاد تجد أنه أشد حماسا من الذي يعمله عن غير اعتقاد. كذلك أيضا الذي يقاتل عن اعتقاد تجد أن عنده من الشجاعة والحماس والحمية ما ليس عند الذي يقاتل هكذا. إذن نقول العداوة، العداوة معتبرة في الأمرين، في الدين وفي الدنيا. طيب، هل تقبل شهادة العدو لعدوه؟ نعم، كل من قلنا لا تقبل عليه تقبل له. استثنى بعض العلماء رحمهم الله من قبول شهادة العدو على عدوه، قالوا في عقد النكاح تقبل، لأنه ليس هناك تهمة. في التهمة ما بضر، قال أريدك أن تشهد في عقد النكاح فشهد فتقبل شهادته، قالوا لأنه في هذه الحال ليس هناك تهمة. إذن القاعدة أو الضابط في قبول الشهادة هو التهمة. فكل من كان متهما، كل من كان متهما فإن بإيصال نفع للمشهود له أو بإيقاع ضرر على المشهود عليه فإن شهادته لا تقبل. كل من كان متهما في شهادته إما بإيقاع الضرر، بإيقاع النفع للمشهود له أو للشاهد، وإما بإيصال أو إيقاع ضرر على المشهود عليه فإن شهادته لا تقبل. وما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا هو مجرد أمثلة. نعم، كيف نفع لنفسي أو للمشهود له؟ جاي نشهد لأجله. ها، لا، لابنه ينفع، ابنه يشهد له. يعني شهادة الأب لابنه ما قد يكون النفع للابن ينتفع بهذه الشهادة. ها، كيف الصديق مثلا؟ الصداقة قد تكون الصداقة القوية أشد من عمودي النسب. الأخ لأخيه على المذهب تقبل شهادته، فقد يشهد له ليجلب له نفعا، ليجلب هذا الأخ نفعا. نعم، فصل. أحسن الله لقاء رحمه الله. فصل في عدد الشهود. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصال إليه يقبل فيه رجلان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة، ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود ولم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل، يعني في عدد الشهود. لا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة. اعلم أن المشهود وعدد الشهود هذه مسألة تنقسم إلى أقسام. المشهود، القضية المشهود بها وعدد الشهود تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يشترط فيه أربعة رجال، ما يشترط فيه أربعة رجال، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما. الزنا واللواط والإقرار بهما، فلا بد فيها من شهادة أربعة. لقول الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. القسم الثاني ما يشترط فيه ثلاثة، ما يشترط فيه ثلاثة رجال، وذلك فيما إذا ادعى فقرا من عرف بالغنى، إذا ادعى من عرف بالغنى الفقر أنه فقير فلا يقبل قوله إلا بشهادة ثلاثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث القبيصة ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، وفي رواية حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. فالإنسان الذي كان معروفا بالغنى ثم افتقر فجأة وجاء يطلب الزكاة وقال أعطوني من الزكاة، يعني في عرف الناس يقول انكسر، انكسر كان عنده مثل ملايين ثم انكسر وقال أعطوني من الزكاة، لا نعطيه حتى يشهد له ثلاثة. والحكمة من اشتراط الثلاثة كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشهادة تتضمن استحقاقا يستلزم حرمانا، تتضمن استحقاقا يستلزم حرمانا. فالمال وما يقصد به المال يكتفى فيه بشهادة رجلين، لكن لما كانت هذه الدعوة تستلزم حرمانا ومزاحمة زيد هذا الثالث. القسم الثالث من أقسام المشهود، من أقسام عدد الشهود، ما يشترط فيه رجلان، ما يشترط فيه رجلان، وهو بقية الحدود كالقذف وشرب الخمر والسرقة والقصاص، وكذلك أيضا ما ليس بعقوبة ولا مال كالنكاح والطلاق. فلا بد فيه من شهادة رجلين ولا تقبل فيه شهادة النساء. إذن ما يشترط به رجلان، وهذا يكون في الحدود غير الزنا والقصاص، وما ليس بعقوبة ولا مال مثل النكاح والطلاق. فعقد النكاح لا بد فيه من الشهادة، لو شهدت امرأتان أو أربع نساء فلا تصح شهادتهن، لا بد من الذكورية في الشهود. القسم الرابع ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة والرهن والغصب والجناية التي لا توجب القود، هذه يقصد بها المال، فيقبل فيها أو تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين مدعي. قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. القسم الخامس ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، ما تقبل فيه أو يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كعيوب النساء والحيض والاستهلال والثيوبة والبكارة والرضاع. فلو شهدت امرأة مثلا برضاع وأشهد أني أرضعت فلانا وفلانا فإن شهادتها مقبولة، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في كتاب الرضاع وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت، وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت، أما إذا كانت متهمة فلا. ولذلك في حديث ابن أبي إيهاب أن لما تزوج الرجل المرأة، ثم شهدت امرأة بالرضاع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ فأمره بمفارقتها. إذن كل أمر لا يطلع عليه إلا النساء غالبا فتقبل فيه شهادة المرأة. القسم السادس: ما يقبل فيه يمين واحدة. ما يقبل فيه يمين واحدة، وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر. فيما إذا تعارض الأصل والظاهر فإنه تقبل اليمين مع من يشهد له الظاهر. مثال، وقد مثل ابن رجب رحمه الله وغيره بمثال، قال: لو أن رجلا يمشي في طريقه ومعه وقد لبس عمامة وبيده عمامة، ويلحقه آخر أصلع ليس معه شيء، يعني إنسان يمشي معه غترة أو شماغ وبيده غترة أو شماغ، وخلفه رجل يقول: أعطني غترتي، هات الغترة. فنحن إذا نظرنا هنا إلى هذه الصورة قلنا: الأصل أن من كانت العين في يده أنها له، أنها له، هذا هو الأصل. لكن الظاهر خلاف ذلك، إذ لم تجري العادة أن الإنسان يلبس عمامة ويمسك عمامة. هل رأيتم أحد يمشي معه عمامة وبيد عمامة؟ إلا أن تكون جديدة اشتراها. لكن أن يمسك بعمامة ويلبس عمامة هذا خلاف الظاهر، وحينئذ نحكم بأن هذه العمامة لهذا الأصلع الذي حاسر الرأس، نحكم بأنها له بيمينه. بيمينه، لأن القاعدة أن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، كل من قلنا إن القول قوله إن القول قوله فالقول قوله بيمينه. القسم السابع: ما يقبل فيه قول طبيب وبيطار واحد. ما يقبل فيه قول طبيب أو بيطار واحد، وذلك في الموضحة وداء دابة، وأيضا نعم داء دابة وبعض الجراحات التي تكون في البدن، كل هذا يقبل فيه قول طبيب واحد. فإن وهذا فيما إذا تعذر أكثر من واحد، إذا تعذر يقبل فيه قول الطبيب الواحد. أما وكذلك أيضا القول الراجح: لو أخبر الطبيب المريض أن الصوم يضره فليفطر، فإنه يقبل يكتفى فيه بقول واحد ولا يشترط في ذلك التعدد. إذن هذه أقسام الشهود وعدد المشهود به. قال رحمه الله: لا يقبل في الزنا، وكذلك أيضا الواط والإقرار به إلا أربعة، يعني أربعة رجال يشهدون، لقول الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ثم قال: ويكفي، يعني في الشهادة، على من أتى بهيمة رجلان. من أتى بهيمة وعياذ بالله يكفي في الشهادة عليه أن يشهد رجلان. لماذا؟ قالوا: لأن إتيان البهيمة لا يوجب الحد، وإنما يوجب التعزير. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أتى بهيمة فإنه يقتل وتقتل البهيمة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، فاقتلوه واقتلوا البهيمة. لكن أكثر أهل العلم رحمه الله لم يأخذوا بهذا الحديث، أو لم يأخذوا بالشق الأول منه نظرا لضعفه، وقالوا: إن من أتى بهيمة فإنه يعزر ولا يقتل، لأنه لا يجوز لنا أن نقتل نفسا معصومة إلا بدليل واضح، إلا بدليل واضح، فلا يجوز لنا أن نستحل دم امرئ مسلم إلا بنص واضح، والحديث ضعيف. أما الشق الثاني فقد أخذوا به وهو قتل البهيمة، فقالوا إن الذي يأتي البهيمة لا يقتل ولا يجوز قتله، وأما البهيمة فتقتل أولا عملا بالحديث ولأنها بهيمة. وعللوا ذلك أيضا أو أيدوا ذلك بعلة أو بعلل، قالوا أيضا من حكمة قتلها ألا يعير بها، فإذا مرت قالوا هذه موطوءة فلان، هذه موطوءة فلان. وثانيا لئلا تراوده نفسه والعياذ بالله إلى العود مرة أخرى. وثالثا قالوا أيضا ربما حملت منه، مع أن هذا لا يمكن بحسب ما أجرى الله عز وجل عليه العادة، لأن الولادة أو الحمل إنما يكون بين متجانسين لا يكون بين آدمي وبهيمة، بل حتى البهائم لا يقع التوالد إلا فيما إذا اتحد الجنس بخلاف ما إذا اختلف الجنس. فالمهم على أن من أتى بهيمة فإنه يعزر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أتى بهيمة فلا شيء عليه، قالوا اكتفاء بالرادع الطبيعي، اكتفاء بالرادع الطبيعي. نقول نعم هذا صحيح، اكتفاء بالرادع الطبيعي لمن جبل على الفطرة وكان على الفطرة، أما من انتكست فطرته والعياذ بالله فلا بد من عقوبة تكبح جماح هذه الشهوة البهيمية التي ألحقته بالبهائم حتى فعل ما فعل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقبل في بقية الحدود، بقية الحدود خرج بذلك حد الزنا واللواط مثل السرقة والقذف وقطع الطريق والقصاص يعني القتل، وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان. إذن ما بقية الحدود مع القصاص، وما ليس بعقوبة ولا مال لابد فيه من رجلين، لابد فيه من رجلين، مثل النكاح والطلاق والرجعة والخلع والوصية، يعني الوصية مال، ونسب لو ادعى نسب شخص وشهد اثنان فإنه يثبت النسب، وإيصاء يعني الوصية في غير مال، الوصية هنا في غير مال، يقول يقبل فيه رجلان ولا تقبل فيه شهادة النساء. ولهذا جاء عن الزهري رحمه الله أنه قال: مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. قال: ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه يعني في البيع ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. يقصد في المال يعني في الأمور المالية وما تؤول إلى الأمور المالية أو تكون عون أو تكون ما يؤول إلى الأمور المالية مثل الرهن ونحوه. قال: كالبيع والأجل والخيار فيه يعني الخيار في البيع ونحوه كالقرض والرهن والغصب والإجارة والشركة، كل هذه يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وأما قوله أو رجل ويمين المدعي فدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على